لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أما بعد أيها الإخوة الأحبة، كنا البارحة قد تكلمنا على ضرورة تذوق البيان عن طريق القرآن من أجل إعادة حقيقة الإنسان الذي به يتم بناء الإنسان المؤمن الذي يتعامل مع القرآن تعاملاً حقيقياً صحيحاً. وقلنا البارحة بأن الطريق الوحيد لإعادة تفعيل القرآن في القلوب وفي حياة الأمة هو أن نعيد تذوقه لهذا القرآن، أن يتذوقه على شرط أن يتذوقه التذوق الذي عاشه الصحابة أو قريباً منه. ونحن في هذا الزمان يكفينا في كل الأبواب، في أبواب العمل، في أبواب العلم، أن نكون على مقدار عشر الصحابة. فإننا لو أتينا بعشر ما أتى بالصحابة من العمل ومن إرادات القلوب ومن العلم فإنه يكفينا وينجينا من أجل أن نحصل ما حصله الصحابة من النجاة في الآخرة ومن الفوز في الدنيا. فلن نستطيع أن نعيد الجيل الأول لأنه جيل طبيعي. ونحن حين نتدرب ونتعلم فإنما هي صناعة، والفطرة ولا شك حين تكون علما تكون أجل وأعظم من الصناعة. والإنسان صناعة كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. فالإنسان صناعة، فأبواه يهودانه، يصنعانه، يغيرانه. ولذلك لا بد أولا من وجود الفطرة، ونحن قد فقدناها. هذه الفطرة طمست وغيرت وبدلت، ونحن حين ندعو إلى إعادة إحياء أعمال الإيمان من خلال القرآن، لأن القرآن ليس كما يقوله البعض، حتى بعض الملتحين والمشايخ أو من يسمى بالمفكرين بأنه كتاب عمومات. هذا من أضل الأقوال التي سرت في هذه الأمة حتى زهدتهم من الاستنباط والنظر في القرآن. قالوا هذا كتاب عمومات، وبعد ذلك تملأ هذه العمومات، إما أن تملأها بالسنة أو أن تملأها أنت بالفكر وأن تملأها بالتجارب، وهذا باطل، هذا غير صحيح. نعم، القرآن ليس كتاب جغرافيا، القرآن ليس كتاب فيزياء، لكن القرآن كتاب القيم وكتاب حركة الأنبياء من أجل تحقيق النصر والفصل بينهم وبين أعدائهم. والقرآن فيه الكفاية التامة في هذا الباب. لو أردنا الهداية وأردنا النجاح وأردنا العزة والسدد وأردنا تغيير هذا الواقع من قيمه الجاهلية إلى قيم إيمانية صحيحة، فلا بد أن نعود إلى القرآن. فالقرآن أولا، ومن غير عودة إلى القرآن لا يمكن أن تحيا الأمة ولا يمكن أن تعود. وطريقة إحياء القرآن هو أن نتذوقه. والقرآن كلام عرب، وكذلك أنزلناه حكما، قال هو قرآن عربي. ولكن في هذه الآية من سورة الرعد كان الحديث أبعد في أن جعل الحكم عربية، وكأن القرآن ليس فقط كلاما في يماثل لغة العرب في خطابهم، لكنه كذلك يمازج مزاج العرب في سلوكهم، فجعله حكما عربيا. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله جعل معيار الخبث حين يغيب النص هو العرض. هذا ليس من قبيل العنصرية، ولكن لأن هذا المجتمع العربي مجتمع بقيت فيه الكثير من آثار النبوة. من الذي نشر الكرم في أمة العرب؟ ليس اليوم، أمة العرب الذين نزل عليهم القرآن، وبحمد الله ما زال العرب هم أعدل الناس أمزجة. هذا ليس من العنصرية، هذا من قبيل بيان أثر القرآن على هذه الأمة وأثر النبوة عليها. من الذي نشر الكرم في العرب؟ هم الأنبياء، هو إبراهيم، فهو إمام الكرماء، وابنه إسماعيل عليه السلام، والصدق في الكلام والشجاعة. من أول من ذيل الخيل؟ هو إسماعيل عليه السلام، هو أول من أذال الخيل بمعنى أنه دجنها. من الذي أول من فتق لسانه بهذه اللغة الشريفة الجليلة التي هي اللغة التي استوعبت إعجاز القرآن؟ هو إسماعيل عليه السلام، هذه اللغة الشريفة الذي قال ابن خلدون رحمه الله، قال بأن السبب في عدم وجود الإعجاز في غير القرآن، التوراة ليست فيها إعجاز، والإنجيل ليس فيه إعجاز، وصحف إبراهيم وموسى ليس فيها إعجاز. لماذا؟ ما هو السبب؟ قال ابن خلدون: لأن لغة القوم الذين نزلت عليهم هذه الكتب لا تستوعب الإعجاز، لا تستوعبه. لما كملت لغة العرب، لما كملت لغة العرب كمالا عظيما شريفا جليلا، صارت قادرة في كونها آلة تستوعب إعجاز القرآن. فهذه الأمة لا يمكن أن تعود إلا بأن تعود إلى القرآن، ولا يمكن أن تعود إلى القرآن حتى يعود إليها تذوق هذا البيان العظيم. ولأني وعدت البارحة، وإن كان ليس هذا هو في إطار الموضوع، ولكني لأني وعدت كيف أدرك العربي أن هذا القرآن هو كلام إله. اليوم أنا البارحة تكلمت عما يسمى بالإعجاز العلمي مرورا عليه، وهو ليس إعجاز، نعم هو من الآيات الدالة على أن القرآن من عند الله، ولكن هذا الإعجاز العلمي ليس إعجازا. الإعجاز هو الذي به تم تمام البيان والبلاغة الذي تحدث فيه القرآن، وهذا هو الباب الذي لما لامس أسماع وقلوب العرب أخرجهم من الجاهلية، من قوم لا قيمة لهم ولا شأن لهم في الحياة، إلى أن يحكموا العالم. تنطلق إرادتهم على الخيول وعلى الجمال وهم ماشين بأن يبلغوا أقاصي الأرض وأن يحكموا الأرض وأن يكسروا ويهزموا الإمبراطوريات والدول. من الذي فعل هذه الإرادة العظيمة في قلوب هؤلاء البسطاء؟ من هو؟ هذا القرآن. كيف علموا أن هذا القرآن هو من عند الله؟ كيف؟ العرب لهم موازين من خلال نقطتين، وأنا أفتتح هذا لأن هذا جزء، لأن هذا جزء مهم في قراءتنا لسورة الأنعام، من أجل أن نحاول. نحن سنركض كثيرا وسنلهث وسنتعب في إدراك بعض ما أدركه العرب حين سجدوا لهذا القرآن وسجدوا لهذا الكلام العظيم الجليل. كيف أدرك العربي جلالة هذا القرآن وأنه لا يمكن أن يخرج من إنسان؟ كيف؟ النقطة الأولى هي التي تكلمنا عنها، أن العربي كان في شعره وحكمته، والعرب من قواعد الشعر العظيم لديهم أنه لا يسمى الرجل شاعرا حتى يكون حكيما، إذا نطق بالحكمة عد شاعرا، ثم ينظر بعد ذلك إلى صياغة كلماته، كيف هو يركب المعاني من خلال هذه الأنفاض المنثورة عندهم. وللذكر أيها الإخوة الأحبة، نحن فقط في حياتنا اليوم لا نستخدم من كتاب لسان العرب إلا عشر ما فيه من جذور لكلمات فقط. نحن الآن عندما نتكلم العرب من أقصاهم إلى أقصاهم لا يستخدمون عشر ما في لسان العرب من كلمات، وإلا فبقية الكلمات مهجورة. هذا لسان العرب. يقول أبو عمرو بن العلاء: نحن لم يصلنا من لغة العرب إلا القليل. فتصور ما كانت عليه لغتهم من امتدادها. وقلنا البارحة، وأرجو لمن كان حاضرا يذكر ولمن لم يكن حاضرا أن يسمع، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: قال كلما اتسع ذهن المرء اتسعت عبارته، لأن الكلمة تعبير عن حقيقة، إما حقيقة مادية تقول مسجد، حائط، إنسان، وهكذا، فهي تعبير عن حقيقة، وإما أنها مادية وإما أنها معنوية، تقول الصدق، تقول أمانة، تقول الشجاعة، تقول الوعي، تقول الفكر. فكلما اتسع ذهن المرء احتاج إلى عبارات أكثر من أجل أن يعبر عما يجول في ذهنه. ولذلك أوسع الناس ذهنا في الأمم السابقة هم العرب، ولذلك لغتهم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: لا يحيط بلغة العرب إلا نبي، كما أنه لا يحيط بأحاديث رسول الله إلا نبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة قالها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. قال: كما أن الحديث، لا جميع الحديث، لا يحيط به إلا نبي، فكذلك لا يحيط باللغة العربية بجميع ما فيها إلا عربي. نقول: كيف فهم العرب؟ وهذا هو الحد النهائي حتى نبدأ مع سورة الأنعام. ما هو الذي في هذا نفس العربي السائر في الصحراء المتأمل لهذا الوجود الذي ينطق لسانه بالحكمة ويتغنى فيها في فلواته وفي صيده وفي قيامه وفي قعوده وعلى فراشه؟ كيف فهم أن هذا القرآن من عند الله؟ ذلك لأن العربي قد بلغ الذروة بالنسبة لهذه اللغة، لكنه كان يشعر بالنقص، كأنه هناك ثمة ضوء بعيد مع هذه اللغة يركض إليها من خلال شعره. هو يركض ويقول شعرا عظيما ويتغنى به، ولكنه مع ذلك يشعر أن هذا الكلام لم يبلغ ما يريد من تصوره وتخيله لكمال البيان الذي يطمع إليه. وهذا شيء يعرفه الصناع. لو سألت صانعا ما، قلت له: ما الذي تتخيله؟ يقول لك: في ذهني شيء إلى الآن لم أترجمه إلى واقع. فهو يعيش في خيال وفي لحظة تأمل لبلوغ الكمال فيما هي صناعته. والعربي صناعته الكلام، هذه يذمونها، لكنها هي منفذ القوة بالنسبة إليه في فهم كلام الله عز وجل. فكان العربي يحاول جاهلا مع هذه اللغة الكاملة الشريفة الجليلة، يحاول أن يصيغ كلاما عظيما حكيما تاما بليغا جليلا يصل إلى مرتبة ما أحدث في ذهنه من كمال مع هذه اللغة ويضعف. وأنا أضرب دائما مثال في هذا. انظر، العرب تقول إن أشعر العرب هو امرؤ القيس، وفي مطلع معلقته يقف النقاد ويطربون لشطر البيت الذي يسمى الصدر، يقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل. فهم رأوها في هذه الكلمات القليلة قد أرادت أن تعبر عن شيء عظيم، وهو أنه ذكر وتذكر وذكر وبكى واستبكى ووقف وأوقف في هذه الجملة الصغيرة. فهم طربوا لها، لكنهم بعد ذلك أرادوا أن يروا هذا الكمال في الشطر الثاني، فوجدوه كلاما مغسولا ما معنى كلام المغسولة؟ يقول العرب هذا كلام المغسول، يعني غسلناه فلم يبق فيه أي لون يطرب له ولا يهتزل. وإذا هو بعد ذلك سقط وقال قفا نبكي مع هذه الكلمات الجليلة، وإذا بعد ذلك يقول من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ذكر أسماء قرى وأسماء أماكن، وأي جلال في أن يذكر على هذه الصيغة. فهم يشعرون بالضعف في أن يبلغ كلامهم مبلغ ما يتصورونه من جلال الكلام. فلما جاء القرآن التقطوا ورأوا أنه يمثل لديهم ما تصوروه من جلال الكلام الذي لا يبلغ بعده جلال، ويبلغ من الكمال ما لا يبلغه كمال، فعلموا أنه لا يمكن أن ينطق به رجل. لماذا؟ للنقطة الثانية. لماذا؟ لأن العرب هذه انتهينا منه، فإنهم رأوا في الكلام مبلغا لا يعرفه من كلام حكمائهم ولا كلام بلغائهم ولا كلام متكلميهم وخطبائهم. ولأنهم بعد ذلك نظروا وهم يعلمون أن الكلام يعبر عن نفس متكلمه، عن نفس متكلمه، فإذا كان المتكلم شجاعا عبر الكلام عن شجاعة متكلمه، وإذا كان الرجل حكيما تكلم عن حكمة، الرجل ينطق بالحكمة، يقال هذا رجل حكيم، ما دليلك؟ يقول له كلامه حكيم وهو بيان أبان عن نفسه، أبان عما في نفسه. ورجل هذا شجاع فأبان عن شجاعته، ويعرفون الكلام أنه يعبر عن نفس صاحبه. ولما نظروا إلى القرآن فوجدوا أنه لا يعبر أبدا عن نفس بشرية قط، هذا يتحدث هذا المتكلم حين يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذا الكلام لا يمكن، وهي على الصحيح أن الفاتحة مكية، لا يمكن أن يعبر عن نفس بشرية، لأن النفس البشرية فيها الضعف، وهذا كلام فيه الكمال، ولا يمكن أن يكون في الإنسان الكمال. فلما هذا نظروا إلى جمال اللغة وعظمتها، ثم نظروا إلى نفس المتكلم وعظمتها، فالتقى كما يقول العرب البطانان، ما هما؟ جمال اللغة في جلال عظمتها ونهاية كمالها، مع جلال المتكلم في كماله أنه ليس فيه النقص وليس فيه الضعف وليس فيه الحاجة، بل هو حين يتكلم عن نفسه جل في علاه يعبر عن رحمة عظيمة، ويعبر عن هذه الرحمة ليس بضعف، ولكنه يعبر عنها مع كبرياء، ومع هذه الكبرياء يعبر كذلك مع الرحمة. هذه النقطة في الجمع بين الكمال في أنه عزيز، ومع العزة كمال الحكمة، فالناس يكون منهم العزيز الملك ويكون غبي ليس حكيما، وربما يكون الحكيم ولا يملك سيفا ولا يملك مالا، ولكنه هذا غني عزيز حكيم عالم ونفس عظيمة، عبرت عن إله عظيم وعن نفس عظيمة. فعلموا أن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج من إنسان، لأنه لو خرج من إنسان لظهر فيه الضعف، من أي جهة؟ إما من جهة البيان، وإما من جهة التعبير عن نفس متكلمه أنها ضعيفة. هذا هو هذا الذي شرحته لكم، هو ما جرى فيه في مضماره العلماء الكبار لما يسمى بالإعجاز القرآن، إعجاز القرآن، منذ أن تكلم الإمام الباقلاني، هذه أسماء عظيمة، علينا لو كنا أمة تحترم ثقافتها وتحترم تاريخها لكان أمثال هؤلاء العلماء نعرفهم أكثر مما نعرف آباءنا، ولا أريد أن أقول غير ذلك، لا أريد أن أقول نعرفها أكثر مما نعرف كما يعرف الناس الآن من أسماء وغير ذلك من شخص، فهؤلاء علماء عظام أورثوا لنا هذا العلم وكشفوه، أرادوا أن يبينوا لنا قبسا من نور هذا الكتاب العظيم فتحدثوا. وهذا الذي قلته لكم باختصار هو خلاصة ما جرى فيه وفي مضماره أهل العلم ليقولوا ما معنى الإعجاز في القرآن. وباب الإعجاز هو باب الهداية. باب الإعجاز هو باب الفقيه. لا يمكن للفقيه أن يأخذ من القرآن حتى يكون عالما بهذه الأبواب. لا يمكن للخطيب أن يفعل القرآن في أذهان سامعيه حتى يكون عالما بهذه اللغة الشريفة وما هو ما هي جمال ما هو مصادر جمالها، كيف تصاغ الجملة الجميلة الجليلة العظيمة. وهذا الذي نحن نريده فقط. نحن في هذه الجلسات في كل يوم بعد صلاة العصر نحاول أن نقف وقوفا يسيرا على بعض ما قاله الأولون. نحن نقول كلاما مكرورا، وإذا جئنا إليه ربما نأتي إليه من جهة أخرى، وإلا فهي الصورة التي عرضها الأوائل. أنا نتكلم فقط عما يقول الأوائل ونحن فقط نجري. وأعظم ما يمكن الناس الآن نعرف ماذا يتكلم به الناس، أن نحن نريد اجتهادا جديدا. تسمعون هذه الكلمات؟ نريد اجتهادا جديدا للأمة، القدماء لا يستوعبون حاضرنا، ومثل هذه الكلمات في الحقيقة هذه يقولها من يقولها من لا يقرأ كلام الأوائل، من لا يعرفه ويريد أن يمسك كلام الأوائل وتراثهم وما ورثوه لنا، يريد أن يغلق عليه من أجل أن يسرح ويمرح فيما يقول من غير ضابط. فنحن ما نقوله في هذه السورة نحاول أن نصل إلى ما وصل إليه الأوائل، والأوائل قد اعترفوا أنهم يحاولون فهم ما يقولون على جهة الصناعة، وأما الصحابة فقد فهموا هذا على جهة الفطرة والتذوق والنشوء، وقد تنفسوا اللغة كما يتنفس المرء من المزاج من أبيه وأمه، ويعرف حس الغضب من وجه أبيه إذا رآه على صورة يكرهها، وكيف أنه يرى انبساط الوجه فيعرف أن والده فرح لمثل هذا العمل. هذه اللغة، لغة البدن يرثها أبناؤنا منا، هذه اللغة التي ورثها أبناؤنا منا وأمزجتنا في بيوتنا، هذه ورثها العرب من آبائهم وفي بيئاتهم وفي حياتهم، فكانوا يحسون بها ويطربون لها طرب الفطرة العظيم. وأقول الفطرة العلمية، لأن الفطرة قد تكون علمية وقد تكون على أصل الخلقة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ليس فيها من العلم. وأنا كما قلت لإخواني البارحة لا أحب المقدمات الطويلة للدروس، لأننا نريد أن نأتي للدروس، فما نريد أن نشرح فيه هو أن نسير مع سورة الأنعام. وذكرت البارحة أيها الإخوة الأحبة لماذا اخترت هذه السورة، لأن فيها قواعد الشخصية التي أنشأها القرآن المكي، خلاصة ما ورد في السورة المكية. في السورة المكية تجمع هذه السورة، وإذا قدر الله عز وجل ننتهي منها نختصر ونطيل بحسب الحاجة. كنت أحب لإخواني من أحب أن يمسك القرآن بيده وهو ينظر إلى التفسير، إذا من أحب الذي يحب ومعه القرآن يكون معنا في سورة الأنعام. نقول وبالله التوفيق. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام سميت بهذا الاسم لكثرة ما ذكر فيها من الأنعام، والأنعام هي أخذت من النعم، والنعم هو كل نعمة يزجيها ربنا سبحانه وتعالى على عبيده، ولكنها على صفة الاختصاص والاصطلاح فالأنعام هي أجل ما يقتني العرب، أجل ما يقتني العرب هي الأنعام وهي الجمال والنوق وما معناها من أبنائها. فلذلك سميت هذه السورة بهذا الاسم لأنه قد ذكر الأنعام فيها. واختلف أهل العلم هل تسمية السور توقيفي أم أنه اجتهادي، بمعنى هل أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة اسم كل سورة فلم يبق لهم أي اجتهاد، أم أن الصحابة اجتهدوا في هذه التسمية؟ ومما لا شك فيه، لا نريد أن ندخل في هذا الخلاف، لكن مما لا شك فيه ومقطوع به أن بعض السور قد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفي. وهنا وبعض أهل العلم يرى أنها اجتهادية ولهم أدلتهم، وبعضهم يرى أنها وضعية اصطلاحية ولهم أدلتهم، ولكن المجزوم به أن بعض السور قد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها كالبقرة وآل عمران والفاتحة وبعض السور الأخرى. هذه السورة أيها الإخوة الأحبة هي من السور التي افتتح الله عز وجل بها الحمد، ولا أريد أن أذكر الكلام عن بسم الله فإن محله أن تشرح كلمة بسم الله، ما فإن محلها في بداية القرآن مع سورة الفاتحة. ومع اختلاف أهل العلم في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي للبركة أم أنها سوء أم أنها آية من السورة، وهناك قول ثالث عليه بعض المحققين وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من كلام الله، أي كانت تنزل من السماء آية لكنها ليست من السورة، محاولة التوفيق بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب. نقول لله التوفيق لأن هذه السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض هي إحدى السور التي افتتحت بحمد الله، وعدد السور التي افتتحت بحمد الله كم؟ 5 سور. السور التي افتتحت بالحمد الإلهي الحمد لربنا جل في علاه هي 5 سور: الفاتحة، وثاني سورة وهي الأنعام، وثالث سورة وهي الكهف، ثم سبأ، ثم فاطر. صحيح؟ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، هذه افتتحت هذه السور بالحمد لربنا سبحانه وتعالى، وهي شاملة، هي شاملة هذه الحمد في هذه السور الخمس شاملة لنعمتين في الوجود، وهما كمال النعم. أما النعمة الأولى فهي نعمة الخلق والإيجاد كما في هذه السورة: الحمد لله الذي خلق، وكذلك منها الحمد لله رب العالمين، فالرب هو الخالق، وأجل حمد هو الذي في سورة الفاتحة، وما في سورة الفاتحة من الحمد هو شامل لكل محامد القرآن، وهذا سنبينه. الحمد في الفاتحة شامل لكل محامد القرآن، شامل له. وأما الحمد الثاني بعد حمد الخلق والإيجاد فهو حمد الهداية للخلق، وهذا كما في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده، فهذا حمد لخلقه وهذا حمد لهدايته، والوجود كله قائم على هذا، إما مخلوق وإما له الخلق، وماذا له الخلق والأمر، فالله له الخلق، جميع الخلق، فهو محمود لما خلق، وهو سبحانه وتعالى محمود لما هدى الأمر. ألا له الخلق الذي أعطى كل شيء خلقه ماذا ثم هدى، وإن كانت هنا هدى بمعنى الهداية القدرية، يعني أن الله خلق الإنسان على هيئة التزاوج فهداه لهذا الفعل، وليس المقصود به الهداية التي نازلة في الكتاب ونازلة على ألسنة الرسل. الحمد لله، هذه الكلمة أيها الإخوة الأحبة الحديث يثبت أنها أفضل الدعاء، والناس يعجبون يثنون على الله سبحانه وتعالى وينسون أن هذا الحمد وهذا الثناء على الله هو دعاء لربنا سبحانه وتعالى. كيف يكون الثناء على الله عز وجل وكيف يكون الحمد لربنا سبحانه وتعالى، كيف يكون عبادة بها يتحصل المرء العطاء؟ ولذلك في الحديث والحمد لله خير الدعاء، والدعاء هو الحمد لله. كيف هذا؟ يعيدنا إلى كلام العرب. هل العرب يعتقدون أن الثناء سؤال؟ نحن علينا أن نفهم القرآن على ما فهمه العرب في لغتهم. يقول الشاعر، يقول: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه، إذا أثنى أأذكر حاجتي أأذكر، هذا الزهير ونسبت لغيره، يقول: أأذكر حاجتي، يقول لملك أو لعظيم أو لغني، وهو عبد الله بن جدعان التيمي وهو عم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يقول له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يفسر كيف أنك إذا حمدت الله فقد دعوته وطلبت منه وسألته. يقول الشاعر: أذكر حاجتي، هو وقف على رأس الممدوح وأثنى عليه، ذكر من خصاله التي فيها المحامد لهذا الممدوح، فقال بعد ذلك قال: أذكر حاجتي؟ هل الآن أذكر الحاجة أم أتوقف؟ لماذا؟ قال: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء إذا أثنى، هنا الجواب، إذا أثنى عليك المرء يوما ماذا؟ كفاه من تعرضه الثناء. فإن الثناء كاف بأن يقضي المسؤول والمحمود حاجة الواقف بين يديه، يكفي. مفهوم الكلام؟ إذا أثنى عليه كفاه من تعرضه الثناء، الثناء على المحمود كاف بأن لا يسأل المحتاج حاجته إلى الممدوح. فما معنى الحمد؟ وهذه الحمد لله قال عنها صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأن الميزان له كفتان كما تعلمون، كفة فيها العطاء، فما الذي يجازي العطاء؟ ما الذي يجازي؟ الشكر. الشيخ قال الشكر، وإن كان سنبين أن الحمد أجل من الشكر في باب. فإذا هناك كفتان، كفة العطاء الإلهي لك، المنن الإلهية التي تسجى إليك، فلا بد أن تملأ. فالذي يملأ الكفة الثانية ما هو؟ هو الحمد. ولذلك قال: الحمد لله، إيش قال؟ تملأ الميزان كافية عند ربنا بأن لا يسألك يوم القيامة عما قال الله عز وجل عنهم: ثم لتسألن يومئذ عن النار. هذه الكلمة الحمد ما معناها؟ وما الفرق بينها وبين كلمة الشكر؟ وما الفرق بين الحمد وبين الشكر وبين المدح؟ العرب بعضهم يقول هناك تكرار، فالحمد هو الشكر والشكر هو المدح، ويمكن أن تضع كل كلمة مقابل الأخرى وبدل الأخرى. ولكن المحققين وأهل البلاغة والذوق يرفضون هذا، يقولون: هذا صنيع لا ينبغي أن يقبل عليه أحد، فإن العرب تفرق بين الأشياء وحتى لو ظهر أنها مترادفة، ولكن هناك فرق يسميه العلماء العموم والخصوص، بمعنى قد يشتركان في شيء، الكلمتان قد يشتركان في شيء، ولكن لكل واحدة لها معنى آخر. عليك أن تشبه بدائرتين، والدائرتان قد امتزجتا في بعضهما البعض، فهناك كمية كافية مشتركة بين الدائرتين، وهناك مساحة تشمل كل واحدة على حدة، وهي تختص في الذكر. فما هو الحمد وما هو الشكر وما هو المدح عندهم؟ وهذا الأصوات. ولذلك يرى بعض أهل العلم لا يوجد تكرار في القرآن، لا يوجد تكرار. ما معنى التكرار؟ يعني أن تعيد الكلمة نفسها مرة أخرى، لأن هذا ليس من كلام البلغاء. لا بد للبليغ حين يتكلم أن يؤسس معنى جديدا. وأنا لم أقرر في هذه الدروس أن أبدأ بمقدمات التفسير، لأننا في الحقيقة سنأخذ مقدمات التفسير من خلال التفسير. العلماء يقولون التأسيس خير من التأكيد. ما هو الأفضل؟ حين تقرأ الكلام وتظن أنه يشابه، أن يكون مكررا أو أن يكون فيه معنى آخر، ما هو الأفضل؟ الجواب عندكم، ما هو؟ أن يكون هناك معنى آخر. فإذا وجد معنى آخر دل على أن الرجل يتفنن في الكلام ويظهر المعاني بهذا التفنن من الكلام. وذلك قالوا التأسيس بمعنى أن يظهر معاني جديدة خير من أن يؤكدها. ومن هنا لا يجوز لك أن تقول الرحمن هو الرحيم وإنما ذكرت التأكيد، لا، لا ينبغيها. فإن الرحمن فيها من الخصال والصفات ما لا توجد في الرحيم، فلا بد أن تفهمها. ومن هنا فكلمة الحمد عند العلماء تعني هو الثناء الحسن على الجميل الاختياري. الثناء الحسن، نشرح الكلمة، الثناء الحسن على الجميل الاختياري. والتعريف دائما نريد أن يبين لك خصائص ما يعرف به ويخرجه عن غيره حتى يتميز في الذهن. فإذا ما معنى الجميل الاختياري؟ العلماء يقولون الجمال، الجميل، الجمال يكون على قسمين: جمال يتعدى إلى الآخر، وجمال لا يتعدى إلى الآخر. لو قلت عن رجل أنه جميل، ما الذي تنتفع به أنت؟ فهو لا يتعدى إليك. لكن لو قلت عنه أنه كريم، هل يتعدى إليك؟ فإن كرمه يتعدى إليك. فهناك صفات يثنى فيها على المرء لا تتعدى إلى الآخرين، وهناك صفات في الممدوح والمثنى عليه تتعدى إلى الآخرين. الجميل الاختياري هو الذي لا يكون فيه تعد على الآخرين. فالله عز وجل، الآن نبين هذا شيء عظيم، الله عز وجل أعظم الحمد له أن تثني عليه، لا بسبب إنعامه عليك ولكن بسبب جماله الخاص فيه. ما هو أعظم الثناء على الله؟ يجوز لك أن تقول الحمد لله أن رزقتني الولد، هذا جيد. يجوز لك أن تقول الحمد لله الذي أعطاني المال، هذا جيد. فهو ثناء على جميل المتعدي، ثناء على الله بجميل تعدى إليك. ولكن أعظم من هذا كله الحمد لله كما ينبغي، إيش قال؟ الحمد لله كما ينبغي لي وجهه. ما الذي تعدى عليك في جمالي وجلال وجهه؟ لا شيء. فأنت تحمد الله عز وجل لخصال فيه، هذه خصال، هي خصال الجمال والكمال، وهي التي عندنا نسميها بالأسماء الحسنى، فهي لا تتعدى، وهناك صفات تتعدى. فأعظم الحمد لربنا أن تثني عليه قبل أن يبلغك، يبلغك أنت نعمة من نعمة. البارح إيش قلنا يا مشايخ؟ قلنا البارح بأن غنى الله ذاتي، ما معنى غنى الله ذاتي؟ أنت الآن نقول فلان أبو علي هذا غني، لماذا غني؟ لأنه جاءه ما قضى حاجته، فهو في النهاية محتاج، وقضيت حاجته بذاته أم بغيره؟ بغيره، المال جاءه المال، فحضرة الرجل صار غني لأنه جاءه مال. ولكن الله عز وجل هل هو غني لأنه خلق الخلق فصار عنده ملك، فلما صار عنده الملك صار غنيا، أم أن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني قبل أن يخلق الخلق؟ فربنا غني، فإذا هو مستحق، انتبهوا، فإذا ربنا قد استحق الحمد قبل خلق خلقه. لماذا؟ لما فيه من صفات الجلال ولما فيه من صفات الجمال، وهو الذي سماه العلماء بالجميل الاختياري، أي الذي لا يتعدى إلى غيره. فإذا حمد ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. ما هو الفرق بينها وبين الشكر؟ بما يحمد ربنا؟ وجدنا أن الله عز وجل قد يحمد باللسان ويحمد بالقلب. أن تثني على الله بلسانك وتثني على الله بقلبك، لكن لا يمكن أن تثني على الله عز وجل بيدك ولا بعطائك، هذا ليس ثناء مما يدخل في باب الحمد. ولكنه قال عن الشكر جل في علاه، قال وقل اعملوا آل داود، اعملوا، انتبه، اعملوا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسمى الشكر عملا، وهذا لا يكون في الحمد. فالشكر أوسع آلة، يكون الشكر باللسان ويكون الشكر بالقلب ويكون الشكر بالعقل. فمن أوسع آلة؟ الشكر. لكن الشكر لا يكون إلا على الجليل المتعدد، ولا يمكن أن تشكره لما لا ينفعك. تقول أشكرك لأنك جميل، لكن تحمده لأنه قوي، تحمده لأنه تام كامل في الصفات الحسنى، فنعم. ولذلك قالوا الحمد أوسع مقتضى، بمعنى الذي أوجب الحمد أوسع. ما الذي أوجب الحمد؟ صفات الجمال والجلال وصفات الكرم والعطاء، بخلاف الشكر، فإن الشكر لا يكون إلا على ما أنعم عليك، لكن الشكر أوسع آلة، فالحمد لا يكون بالعمل. فلذلك قالوا الشكر أوسع آلة وأضيق مقتضى، والحمد أوسع، أوسع مقتضى، مقتضى يعني اقتضاه، أوجبه، ولكنه أضيق آلة. فهذا الفرق الدقيق في الفرق، ولكن يمكن للعبد أن يستخدم الشكر مكان الحمد، ولكن البلغاء لا يقبلون هذا، يضعون الحمد في موطنه ويضعون الشكر في موطنه. ولذلك ما هو الأعظم بالنسبة لربنا مما يفرحه؟ مما يفرحه؟ أن تحمده أم أن تشكره؟ ولذلك لا يوجد كلمة في ديننا وفي سنة رسولنا أعظم من كلمة الحمد، حتى إنها نافست عند أهل العلم كلمة التوحيد. أبو عمر بن عبد البر أنشأ مناظرة، ما الأفضل؟ أن تقول الحمد لله أن تقول لا إله إلا الله؟ انتبه، مع أن كلمة لا إله إلا الله هذه الكلمة التي لا يمكن لأحد أن يدخل الجنة إلا بها، ومع ذلك فجلال هذه الكلمة في نظر العالم قد بهره نورها حتى صارت منافسة لكلمة التوحيد. فهذه الكلمة العظيمة استغرقت الوجود كله، هذه الكلمة العظيمة كما أنها ملأت الميزان استغرقت الوجود كله. افتتح الله عز وجل الوجود بالحمد، ومضى هذا الوجود بالحمد، وخاتمته بالحمد. وأما أن الفاتحة، هذا سنشرحه، بين كيف أن الله عز وجل قال الحمد لله في الأولى الأولى والآخر. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي الحكيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. هذه سورة سبع. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو الحكيم الخبير. له ماذا؟ نعم يا شيخ افتح سورة سبع، افتح سورة سبع. وله قوله فيها وله الحمد في الآخرة. قوله فيها وله الحمد أين؟ في الآخرة. وقوله في سورة القصص وله الحمد في الأولى، في القصص ماذا قال؟ وله الحمد في الأولى والآخرة. فله الحمد في الأولى والآخرة. وآخر دعواهم ايش قال؟ وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ويفتتح الحمد ليشمل الوجود في سورة الفاتحة. يفتتح الحمد ليشمل الوجود في سورة الفاتحة. انظروا إلى قوله الحمد لله رب العالمين، فهو محمود لأنه ربهم، والرب هو الموجد الخالق، وهو الرازق الذي منه الإمداد والعطاء، ولا استمرار إلا بمدد وعطاء منه، فهو ربنا، وهو المحيي وهو المميت، فهو رب العالمين، فحمد لأنه رب العالمين، وحمد جل في علا الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ الرحمن، حمد لأنه الرحمن الرحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. فإذا الحمد يشمل كل شيء، ما من شيء في الوجود إلا وهو دال على عظمة الله التي توجب الحمد. الرحمن الرحيم، ثم إن عاقبة كل شيء ومصير كل شيء إليه فهو مستحق للحمد، لأن كل شيء يعود إليه جل في علاه مالك يوم الدين. ولذلك قالوا هذا الحمد الذي في سورة الفاتحة يستغرق المحامد كلها. فلو قال قائل أين ما قاله الله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أين هي في سورة الفاتحة؟ لأنه الرحمن الرحيم، لأنه الرحمن الرحيم. وأنزل على عبده الكتاب ليميز بين المسلم والكافر، فتكون عاقبة المؤمن في الجنة وتكون عاقبة الكافر في النار، فهو مالك يوم الدين. فلذلك ما من حمد في القرآن إلا وهو مستوعب في الحمد في داخل الفاتحة. والله عز وجل حمد نفسه في السماوات والأرض، حمد نفسه لأنه أنزل الكتاب، حمد نفسه جل في علاه لأنه عطاء، وحمد نفسه في هذه السورة في سورة الأنعام، افتح آية 50، وقضي بينهم بالحق وقيل وقضي. هذه هي نتيجة الخصام ونتيجة الفصل بين المؤمن والكافر في الدنيا، أن قضى الله بينهم بأن نصر المؤمن على الكافر، وبهذا استحق الحمد. وقضي بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أختم، ما الفرق بين، بينا الفرق بين الحمد، وقلنا أن الحمد أوسع مقتضى وأضيق آلة، والشكر أوسع آلة وأضيق مقتضى، فما هو المدح؟ الفرق بين الشكر والحمد والمدح يقوم على عمادتين. العمادة الأولى أن المدح يقوم على الظن. هل يمكن أن يمدح المرء شيئا لا يستحقه؟ يمكن؟ ولذلك قالوا المدح يقوم على الظن. والشيء الثاني أن المدح يكون شاملا، يكون عما لا إرادة له. هل يصح أن تقول أنا حمدت الجوهرة، أم تقول أنا مدحت، أو أن الشاعر مدح الجوهرة؟ واحد مدح المسجد، بناء المسجد، فليس له إرادة. فالمدح يكون جائزا فيما يقوم على الظن، ويكون جائزا فيما لا إرادة له. ونحن ما زلنا مع الحمد لله رب العالمين. وبهذا أختم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والحمد لله رب العالمين. ما هي الآلة في سورة سبأ من فتحها؟ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ارفع صوتك شيخنا. وله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. نعم. وهو الحكيم الخبير. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.